إصدار آخر، إصدار جديد، وبعضهم يرى هذا. هذا أيضا رسالة علمية أرسلت ماجستير، سماها صاحبها عقود التحوط. إيش نعم. التحوط علي؟ يعني من الاحتياط. تحوط نعم من الاحتياط. من الاحتياط. صحيح. قال لك عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات. الآن قد يعقد بعض التجار صفقات تكون مثلا بعملات أخرى أجنبية، يورو، دولار، أي مكان. نعم. لكن تسليم هذا الدفع الحساب يكون بعد فترة 6-7-8 أشهر ونحوها. طب هذه الفترة قد يتتغير الصرف. نعم. صرف يتغير العملة. الصرف قد يعلو أو ينخفض. هذا هو تذبذب الأسعار. طيب كيف يحتاط لنفسه التاجر؟ ما هي الوسائل الشرعية ليحتاط حتى لا تتذبذب معه؟ لأنه تذبذب العملة معه سيؤثر معه في البضاعة. هناك حيل غير شرعية، لكن هو وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طلال بن سليمان بن إبراهيم الدوسري وفقه الله، قام وجمع كل ما يمكن أن يخرج على أنه وجه شرعي لأن يحتاط له التاجر، بحيث لا يضره ولا يتأثر بتذبذب الأسعار. طبعا هو تذبذب نوعان، تذبذب أسعار وتذبذب سلع، هذا موجود وهذا موجود. صحيح. الأسعار بالنسبة للقيم حال الصرف، وأما السلع فارتفاعها ونزولها. فالمقصود هو أو حصر فقط على تذبذب الأسعار. قال السلع هناك باب آخر يعني ولا تطرق إليه إلا لماما لا أقل ولا أكثر. الكتاب هذا من إصدارات المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، وهم وفقهم الله، وهذا الإصدار التاسع، وهم وفقهم الله يعني يتبنون بعض الإصدارات المتعلقة بقضايا المعاملات المالية، وهذا جيد وهذا جيد. فالمقصود أخونا وفقه الله، وأحيانا يقيدون السعر 26 حتى لا يتلاعب بالأسعار. نعم. وهذا شيء جيد جميل. طيب هذا أيضا بحث لأخينا الحبيب نفسه.